هل يجوز تقديم الخبر على ما إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا؟ لا بأس. وأما غيرهما ففيه خلاف قوي. هل يجوز تقدم معمول الخبر؟ يجوز هكذا على الإطلاق إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. أحسنت. ما حكم أو إذا تكررت ما هل يجوز إعمالها عند من إذا تكررت ما هل تعمل؟ نعم، إذا كانت أحدثت نفيا جديدا غير ما أعطته الأولى فلا تعمل، صح؟ أي نعم. أما إذا كانت مؤكدة للمتقدمة فتعمل، يبقى لها العمل. أحسنت. إذا كانت مؤسسة لنفي لا تعمل، لأن الثانية تبطل النفي المتقدم للقاعدة نفي النفي إثبات، وإذا كانت مؤكدة يبقى لها العمل. إذا أبدل من خبرها موجب فهل تعمل؟ لا تعمل، على خلاف صحيح أنها تعمل. طيب أحسنت. مثال ذلك، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فهل يجوز النصب؟ ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، هل يجوز إلا شيئا لا يعبأ به؟ على الإعمال جائز، يكون من المحل، أو يجوز مطلقا على الاستثناء، إلا شيئا على الاستثناء، ما زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، فيجوز النصب على الاستثناء، وعلى إعمالها يجوز أن يكون إعراب آخر بدلا. قصي على إعمالها، نعم يجوز أن يكون بدلا من محله بشيء، لأن محله النصب، هذا على إعمالها. وأما إذا لم تعملها جعلتها تميمية أو حجازية أهملتها، فالنصب لا يجوز على البدل، وإنما يكون على الاستثناء، ما زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، يكون النصب على الاستثناء. لكن عند الإعمال فيه وجهان، على الاستثناء وعلى البدلية. والرفع على الإعمال، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، الرفع على الإعمال من أي شيء؟ نعم، خبر لمبتدا محذوف إلا هو شيء لا يعبأ به، أو على رأي صفار أنه بدل من محل خبر ما قبل دخول الناسخ، على ما تقدم من قول صفار أنه بدل من محل خبر ما قبل دخول الناسخ كان مرفوعا، وأما بعد دخول الناسخ فزال هذا الرفع، بناء على مذهب من لم أو من لا يشترط بقاء المحرز، أي وجود الطالب، لا يشترط بقاء وجود الطالب. قول سيبويه سوت اللغتان إلى أي شيء يرجع بعد أن ذكر المثال، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، إلى أي شيء يعود؟ قال بعد ذلك استوت اللغتان، في أي شيء استوت اللغتان؟ هل في الاسم الذي قبل إلا بشيء أم في الذي بعدها؟ أبا عبد الله في خلاف. أحسنته، في خلاف، منهم من أعاد قوله استوت فيه اللغتان على الأول أي بشيء، فعلى هذا اللغتان سواتهما هنا، لغة تميم ولغة الحجاز سواء عدم الإعمال، ومنهم من أعاد، فلذلك هؤلاء اشترطوا إيش؟ الذين قالوا يعود على المتقدم سوت فيه اللغتان أي المتقدم، اشترطوا فيه أن لا يبدل منه موجب اشترطه الشرط السادس، والصحيح انه ما يشترط هذا السادس. طيب، ومنهم من قال يعود على ما بعد الا استوت فيه اللغتان، اي الرفع انه يرفع لانه موجب، لغه اهل الحجاز ما تعمل ما في الموجب، احسنته. وعلى انه بدل، البدل على نية إحلاله محل مبدل منه، أو العامل في البدل، العامل في المبدل منه هو نفس العامل في إيش؟ في البدل، عامل في البدل، عامل في المبدل منه. أحسنت. وأما على أهل بني تميم واضح فإنهم لا يعملونها شيئا. جيد. وهذا الثاني أقرب، سوت اللغتان في الثاني. ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، على البدل من اللفظ، ولا يقال ما لا تعمل فيه على إعمالها الآن، على البدل من اللفظ، ولا يقال ما لا تعمل في الموجب، أو حرف الجر، حرف الجر لا يزاد في الموجب وإنما يزاد في المنفي. ما زيد بشيء إلا شيء، لا يقال هذا لأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، لا ما فيه مجاورة على البدلية من لفظه. ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، ولا يقال البدل، يعني البدل من المجرور على نية إعادة العامل، والباء لا تزاد في هذا في خبر أو في المثبت، لا تزاد في المثبت في نحو هذا، يقال هو ثاني، هو ثان تابع، ويتوسع في التوابع ما لا يتوسع في المتبوعات. وكذلك يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، فلا بأس. وإلا من أكثرهم على المنع، أن الجر لا يجوز، أن الجر لا يجوز، ما زيد بشيء إلا شيء هذا لا يجوز، وإنما الذي يجوز النصب والرفع. لكن الذي يظهر لو جوز ما فيه مانع، ما فيه مانع، اي نعم. ولا يقال الباء ما تزاد في المثبت، يعني في خبر، في الخبر الذي وقع بعد ما، ما تزاد فيه اذا كان مثبتا. لا تقول ما زيد الا بقائم، ما زيد الا بقائم، نقول نعم اذا وقع الاول هو الخبر لا تزاد، اما اذا وقع تابعا فلا بأس من ذلك، لا بأس بذلك، ما فيه مانع اذا وقع تابعا. قد يقول قائل أين الباء؟ نقول العامل هنا على نية تكراره، على نية تكرار. العامل في البدل هو نفس العامل في إيش؟ في المبدل منه، وهو كأنه زيد في الإثبات، لكن هو ثان الذي زيد فيه ثان، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لا بأس. وإلا إذا قلت ما زيد إلا بقائم هذا لا يصلح عندهم، هذا لا يصلح عندهم، أن لا تزاد في الخبر المثبت بعد ما ولا بعد ليس، ليس زيد إلا بقائم أيضا لا يصلح كما سيأتي معنا، وإنما تقول ليس زيد بقائم هذا جائز، أما تأتي به بعد إلا وتزيد الباء خطأ. بسم الله. قال وترجيح المختار منهما وهو الثاني، قوله وهو الثاني فهو يرى أن إبدال موجب من خبرها لا يبطل عملها. صبان بن عقيل رجح الثاني لأنه يرى، فهو يرى أن إبدال موجب من خبرها لا يبطل عملها، فهو يرى أن إبدال موجب من خبرها لا يبطل عملها. نعم، بن عقيل مع هؤلاء أن إبدال الموجب من خبرها لا يبطل عملها، وهذا الصواب، يبقى لها العمل، لأن الخبر ليس هو الموجب، وإنما البدل منه هو الموجب، أما خبرها فهو مثبت والموجب هو البدل، بس الخبر منفي والموجب هو نعم، الموجب هو البدل، وأما الخبر لا زال في حيز النفي، فعلى هذا لا مانع أن يبقى لها العمل، لأن الخبر لم ينفى أو لم يثبت، الخبر لم يثبت وإنما هو منفي كما ترى، والمثبت هو ما بعده، ما بعد إلا البدل، وهذا لا يمنع الاعمال. هناك كلام من حمد المحدين يراجع ان شاء الله من حاشيه. من عنده حاشيه حمد المحدين هنا؟ ما نقرا بس ننظر لان بعيد عهد به. يقرا ان شاء الله كلام محمد الدين، يقول ان كلام ابن عقيل ليس بالسديد. يقرا. قال رحمه الله: ورفع معطوف بلكن او ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. حاصل هذا البيت ان المعطوف بلكن او ببل على المنصوب يرفع، يلتزم فيه الرفع كما سيأتي إن شاء الله. ما زيد قائما لكن قاعد، ما زيد قائما بل قاعد. فالمعطوف ببل ولكن يرفع، أي المعطوف على خبر ما إذا كان ببل أو بلكن فإنه يرفع، لأن هذين الحرفين موجبان يفيدان الإجابة الإثبات، وما لا تعمل في الموجب. هكذا الذي أراد أن يعلل يقول لأن المعطوف بهما موجب وما لا تعمل في الموجب. فحاصل هذا البيت أن المعطوف بلكن أو ببل على المنصوب بما يلتزم فيه الرفع. المعطوف ببل أو بلكن على المنصوب بما يلتزم فيه الرفع. ما زيد قائما بل قاعد، ولا يصلح بل قاعدا، هذا لا يصلح، وإنما تقول بل قاعد على الخبرية، بل هو قاعد. لماذا؟ لأن المعطوف بهما موجب وما لا تعمل في موجب. لكن على القاعدة المتقدمة أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر بالأوائل لا بأس، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر بالمتبوع لا بأس بذلك. هذه قاعدة مشهورة جدا عندهم. فهذا هو الحاصل. وقوله هنا يجوز، يعني ورفع معطوف ببل أو بلكن، هذا فيه تجوز، لأن ما بعد بل ولكن ليس بمعطوف وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف، فهذا فيه تسامح بالعبارة كما قال أبو حيان ذلك وكذلك المرادي. فهو تجوز رحمه الله في قوله ورفع معطوف بلكن أو ببل وليس بمعطوف بهما وإنما هو خبر لمبتدأ محذوف، فهذا فيه تسامح منه رحمه الله. وإلا عند الإعراب تقول لكن قاعد، قاعد خبر لمبتدأ محذوف وليس بمعطوف، ولكن حرف ابتداء والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، الجملة ابتدائية. وكذلك بل حرف ابتداء والجملة بعده لا محل لها من الإعراب. فإذا المرفوع ليس بمعطوف، وإنما هذا تجوز وتسمح من الناظم رحمه الله تعالى كما نبه على ذلك أبو حيان. وقوله بلكن أو ببل ظاهر التسوية في العطف بهما، وأنه سمع فيهما، والذي هو معلوم أنه لم يسمع إلا في بل، إلا في بل، وأما لكن فبالقياس فقط، لكن بالقياس فقط. ولكن عبارة المصنف تفيد ما سمعته أنهما سواء، وأن هذا مسموع فيهما مع أنه لم يسمع إلا في بل، وأما لكن بالقياس. وأيضا البيت له مفهوم أشار إليه وذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، أن المصنف خصص ذلك ببل ولكن، يفهم منه أن العطف إذا كان بغيرهما يجوز النصب، يجوز النصب ولا يجب الرفع، بل يجوز هذا وهذا، النصب والرفع. وهذا أخذ من التخصيص، ورفع معطوف بلكن أو ببل يفهم منه أنه إذا كان بغيرهما يجوز النصب. ما إعراب ورفع؟ ليش إلزم؟ أحسنته، أصله إلزم رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب. أحسنته، ورفع ما مفعول به لقوله إلزم. فإذا واجب الرفع، هذا الرفع واجب ولا يجوز غير ذلك. قال رحمه الله: إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو، إما أن يكون مقتضيا للإجاب أو لا، وهذا التقسيم والتفصيل أخذ من المتن، هذا التقسيم أخذ من المتن. قال: إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو، إما أن يكون مقتضيا للإجاب أو لا، فإن كان مقتضيا للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، هذا الذي صرح به هنا، تعين رفع الاسم الواقع بعده نحو بل ولكن، هذان حرفان يفيدان الإجاب أي إثبات ما بعدهما. عندنا نحونا تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن، لا بس وذلك نحو. طيب الإخوة عندهم زيادة وذلك نحو بل ولكن، لا يستقيم حتى بنحو. قال: نحو بل ولكن، فتقول: ما زيد قائما لكن قاعد. تفضل. ما حجازية، أحسنت. كيف عاملة وبعد ذلك زيد مبتدا، كيف يكون هذا يا هاني؟ ما هي زيد هذه؟ ما هو زيد؟ ما هو زيد هذا؟ ما حجازية عاملة، مصر يعني، وهو يعني سبق لسان. ما زيد قائما لكن قاعد. ما لك؟ تقدم معنا أن ما تعمل عمل ليس، ماذا تصنع ليس؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، فما هو زيد هذا؟ أحسن، ذا اسمها مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهر على آخره، وقائما خبرها منصوب، ولكن حرف ابتداء ما هي عاطفة، حرف ابتداء اشترط في العطف بها إفراد معطوفها، هذا جملة بعدها، حرف ابتداء واستدراك، حرف ابتداء واستدراك ما في تنافي. قاعد خبر لمبتدأ محذوف تقديره لكن هو قاعد، وجملة لكن هو قاعد قد شرحنا هذا. ها ابتدائية مستأنفة سنتة لا محل لها من الإعراب، سواء قلت ابتدائية قلت مستأنفة لا محل لها من الإعراب كما في الموصل. قال: أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم بملزم حيث حل، فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد، وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لأن ما لا تعمل في الموجب، وقياس مذهب يونس أن لا يمتنع نصب المعطوف ببل ولكن، شرح التسهيل، وقياس مذهب يونس صح، عشر لغات ولا تسع، فيه تسع لغات، كأنه تسع لغات فيه، وقياس مذهب يونس أن لا يمتنع نصب المعطوف ببل ولكن، شرح التسهيل الأول 74 و300، كذلك الهم أيضا، لأنه يرى إيش، لماذا قياس مذهب يونس أن لا يمتنع نصب الاسم؟ لماذا يا أخوان قياس مذهب يونس أن لا يمتنع نصب الاسم؟ هكذا ها، لأنه ما يشترط يعني بغاء النفي. أحسنت، وإن انتقض النفي وما صاحب الحاجات إلا معذبا، وإن انتقض النفي يبقى لها العمل، فلا يشترط بقاء النفي في الخبر، فمن باب أولى في إيش؟ في التابع، من باب أولى في التابع، أو لا يشترط بقاء النفي. يجوز عنده ما زيد إلا قائما ما زيد إلا قائما، ففي التابع من بابش أولى أن النصب جائز، فتكون لكن عاطفة في هذه الحالة. إذا قلت ما زيد قائما لكن قاعدا، لكن حرف عطف وقاعدا معطوف على قائم. واضح هذا يا إخوان؟ هذا معنى قياس مذهب يونس، لأنه لا يشترط بقاء النفي في الخبر، فهذا من باب أولى. قال والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لأن ما لا تعمل في الموجب. وإن كان الحرف العاطف غير مقتضى الإجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع، والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا. واضح هذا؟ هذا العاطف غير إيش؟ غير لكن وبل، فيجوز هذا وهذا. والمختار النصب عند ابن عقيل رحمه الله على التبعية، لأن الأصل عدم تقدير. قال والمختار النصب الرفع يحتاج إلى تقدير، وأما النصب ما يحتاج إلى شيء، نحو ما زيد قائما ولا قاعدة. مضل أحسنت. نعم، زيد اسمها وقائم وقائما خبرها. لا، زائد لتوكيد النفي الذي أعطته ما، والواو حرف عطف. أحسنت. ولا زائد لتوكيد النفي، وقاعدا معطوف على قائما على حكايته، قاعدا معطوف على قائما. أحسنت. والشاهد هنا أن العطف غير بل ولكن، فيجوز العطف ويجوز الرفع، يجوز غسل النصب ويجوز الرفع، والمختار النصب. طيب أحسنت. نعم، يجوز الرفع. قال ويجوز الرفع، فتقول ولا قاعد على أنه خبر كما تقدم. ولا قاعد أي وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولا هو قاعد. نعم، يعرف في هذه الحالة خبرا لمبتدأ محذوف تقديره. نعم، على الرفع على قول نعم. طيب، قال هو خبر لمبتدأ محذوف أو إتباع لمحل الخبر قبل دخول الناسخ الذي يريد يزيد على قول، طبعا ولا قد سمعت التكلف فيه، او اتباعا اي حال الرفع اذا رفعته، اما خبر لمبتدأ محذوف هذا هو الاقرب، او يكون معطوفا تبع لمحل ايش الخبر قبل دخول الناسخ، او اتباع لمحل الخبر قبل دخول الناسخ بناء على مذهب من لا يشترط، بناء على مذهب من لا يشترط بقاء المحرز، أي وجود الطالب للمحل، هذا تفسير للمحرز، بناء على مذهب من لا يشترط بقاء المحرز أي وجود الطالب للمحل. جماعة من النحاة لا يشترطون ذلك، كل مسألة تراها في الصبان، ما يشترطون في العطف على الشيء المتقدم بقاء الطالب لهذا الذي ستعطف عليه. الآن عند دخول الناسخ هذا الخبر سيكون منصوبا، والطالب لرفعه ما هو الذي رفعه؟ المبتدأ، وهذا قد نسخ، هذا إيش؟ قد نسخ، فالآن الطالب له عندنا ما، فالمحرز هل هو موجود هذا حتى نعطف على خبره؟ ما هو موجود، فهذا ليس بشرط عندهم أنه يبقى حتى تعطف عليه، فلا بأس أن تعطف عليه على معمولة بعد إيش؟ ذهاب هذا العامل، بعد ذهاب هذا العامل. وهذا فيه تكلف يا أخوان، تكلف كبير ما نحتاج إلى هذا، لكن جوز النحاة بعض النحاة فقالوا هو معطوف على محل قائم، أو قاعد غصي قاعد معطوف على محل قائم قبل دخول الناسخ، فأبقوا عمل ذاك المنسوخ، أبغوا عمل إيش ذاك المنسوخ فعطفوا على معموله، وهذا مو صحيح. هذا قال لو شرحت لنا الموجب أكثر. الموجب أي المثبت، الشيء المثبت، الإجاب أي الإثبات. الصفات الموجبة صفات الإجاب وصفات السلوب أي المثبتة والمنفية، هذا معنى الموجب عندهم. قال رحمه الله ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد. ما إعراب ولا قاعد الآن على ما ذكر على هذا الموجود وعلى ما ذكرنا؟ ما إعراب ولا قاعد؟ إما خبر للمبتدا محذوف ولا هو قاعد، هذا أحسن، أو معطوف على محل قائم قبل دخول الناسخ. فهنا إيش أبغوا عمل الذي كان يريد طلبه وقد نسخ عمله، قد نسخ عمله لكن يبقيه بعضهم، وهذا مو صحيح. قال رحمه الله وله قاعد. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما، وهذا أشرنا إليه آنفا، أن ابن مالك ذكر في بيته ورفع معطوف ببل ولكن أن الرفع يجب إذا كان العطف ببل ولكن، وأما إذا كان بغيرهما فيفهم أنه يجوز النصب. طيب لا بأس. يقول أمسينا هذا الأخ، ما أدري أمسينا أم لا، وليش كذا يعني أنا أتأخر وإيش وقت ضيق صح آه. نلغي درس الجماعة نأتي بدري، أنا أعزم على هذا، أنا يعني بعد الدرس نأتي له هنا مباشرة، لكن ما أدري كيف الإخوان الذين يدرسون معنا حضر كيف؟ طيب ما يخارجنا هذا الوقت، هذا ما يصح. نحاول إن شاء الله، نحاول بإذن الله، نحاول نسرع، يبقى الإخوة على ما هم عليه، لكن نحاول نأتي الوعد. كيف؟